السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة الكرام، بعدما مضى عام كامل على لقائنا في العام المنصرم عندما تكلمنا عن نهاية العالم الجزء الأول، وها نحن اليوم مع نهاية العالم في الجزء الثاني وهو الأوسط، وبإذن الله تعالى نعدكم بنهاية العالم في الجزء الثالث إذا لم ينتهي العالم قبل ذلك. كنا في نهاية العالم الجزء الأول، مررنا بعدد من أشراط الساعة التي تكلمنا حولها. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنا مسرور جدا للقائكم وممتن لكم أيضا بمتابعتكم لبرنامجكم أنتم نهاية العالم. كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنها وجملها، ابتنى بنائها فأحسنه وأجمله وترك موضع لبنة من زاوية من زوايا. هذا هو خبر الأسود العنسي وكيف قتله الله تعالى بأيدي المؤمنين، وهو خبر حدثنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إن بين يدي الساعة دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قيل إن بداية ظهور الخوارج أن معاذ رضي الله تعالى عنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا لا يزال في تربته، يعني طلعوه من التراب ولا يزال الذهب ناصعا، لم يصنع بعد على شكل حلي ونحوه. الذي يخصنا اليوم هو أثر حذيفة لما قال: يصب عليكم الشر من السماء. الذي يظهر لي بعد التأمل في الحديث وأيضا نقاش الأمر مع بعض طلبة العلم أن المقصود بأن يصب عليكم الشر من السماء هو ما يصب عبر القنوات الفضائية. فأنت صحيح أنك قتلت واحدا لكن أحييت ألفا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نحن نتكلم عن أحداث تقع قبل قيام الساعة، أحداث تقع في الكون، تقع في حياة الناس، تؤثر فيهم حتى يعلموا أن الزمان لا يزال في تغير. السلام عليكم. هذا كان حول بعض ما عرضناه في نهاية العالم في الجزء الأول، وطبعا هذا عرض سريع جدا، يعني هو عرض لثلاثين حلقة، كل حلقة تقريبا نصف ساعة، وكنا فصلنا فيها الكلام وعرضنا أيضا بعض المقاطع وبعض الصور. فمن أراد من الإخوة أو الأخوات أن يشاهد الحلقات كاملة يمكنه الرجوع إلى سواء إلى موقعي أو إلى موقع قناة إقرأ أو إلى اليوتيوب أو في غير ذلك، يكتب نهاية العالم سيجد إن شاء الله تعالى المقاطع كثيرة. أنا أرحب بكم مجددا، أشكر لكم متابعتكم وحرصكم، ورحب بالشباب الذين معي، مو كلهم شباب يعني، فيهم شيبان معي، أبو عبد الله وأبو فيصل وأبو مروان ومحمد، والله يجزيكم خير على حضوركم معي، وبعضكم كان معنا في العام الماضي. طبعا الكلام يا شباب على نهاية العالم وأحداث آخر الزمان كلام تشتاق النفوس عادة إليه، وذلك أن النفس تشتاق إلى معرفة الغيب عادة. لذلك تجد الناس إذا رأى رؤية معينة يحرص على أن يسأل عنها ويعبرها، لأنها تستشرف له شيئا من الغيب. فيقول له المعبر إذا كان متقنا وجيدا، يقول له مثلا: أنت مثلا بتشتري سيارة؟ يقول: نعم. طيب السيارة اللي بتشتريها من كذا. فلما يشعر أن المعبر بدأ يكتشف له شيئا من الغيب، سواء كان صحيحا أو كان ضربا بالغيب أحيانا، لأن أيضا المعبر لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك النفس تشتاق إلى هذا، لأنه يريد أن يعرف إيش اللي بيحصل في الأيام القادمة. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أشراط الساعة وتكلم عن أحداث آخر الزمان، وفي حديث العرباض رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بعد صلاة الفجر، قال: فخطب بنا حتى أذن الظهر. والحديث صحيح في البخاري، يقول: ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم قام خطيبا فخطب بنا حتى أذن العصر، ثم نزل فصلى العصر، قال: ثم قام خطيبا فخطب بنا حتى غابت الشمس. يعني قريب يا شباب يمكن من 10 ساعات أو 12 ساعة وهو عليه الصلاة والسلام يتحدث مع الناس. يقول فلم يترك شيئا إلا تكلم عنه. يقول فكان أعلمنا أحفظنا، أعلم واحد فينا اللي قدر يحفظ أكثر كلام موجود. وأنا أتمنى والله أقول يا ليت كان عندهم مسجلات على الأقل يسجل الكلام البديع الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بحكمته. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة الطويلة عن أحداث متنوعة ومتعددة، وحفظ عدد من الصحابة شيئا من هذه الأحداث التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع في آخر الزمان. طبعا أشراط الساعة كما تقدم معنا في الجزء الأول تنقسم إلى أقسام، منها أشراط متقدمة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وقرن ما بين السبابة والوسطى، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام يكون بعثته من علامات قرب وقوع الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة ثم عدها فقال موتي، فكان موت عليه الصلاة والسلام مقدمة للساعة. قد يقول بعضكم طيب كيف يا شيخ، هو يقول عليه الصلاة والسلام يعني أنا بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بينهما، يعني ما قال مثلا كهاتين، لا كهاتين وقرن بينهما. وإلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الآن من أكثر من 1400 سنة وإلى الآن ما قامت الساعة. فأنا أجيبكم عن ذلك فأقول الآن لما تأتي مثلا أنت من مكة إلى الرياض والمسافة مثلا 1000 كيلو، فتقول لما تمشي من مكة وتتصل على أهلك وبقي لك على الرياض 100 كيلو، فيقولون لك أهلك طيب أنت بعيد، تقول لا لا لا خلاص وصلت ما بقي إلا 100 كيلو. 100 كيلو طويلة حقيقة، قوية وتحتاج يمكن إلى ساعة، لكن أنت بالقياس إلى ما انتهى من الطريق، بالقياس إلى 900 كيلو اللي انتهت تعتبر قليلة، تعتبر خلاص ما بقى شيء. فأنت تقول لهم خلاص أنا وصلت جهزوا الغداء وصلحوا كذا جهزوا نمشي، لأنك تعتبر نفسك باعتبار ما مضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار عمر الدنيا الطويل جدا من بعثة آدم عليه السلام وخلق آدم إلى قيام الساعة، نفرض مثلا أنا ما أدري كم عمر الدنيا، لكن نفرض مثلا أنها 1,000,000 سنة مثلا يعني، فلما تقطع منها 1,000,000 سنة مثلا 990 سنة ولا يبقى إلا 10,000 ويبقى 20,000، تقول والله كل هالمسافة هذه تعتبر هي الأصل وهذه تعتبر قليلة. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا ما بيني وبين الساعة إلا قليل، بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. عدد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أشراط الساعة. طبعا أشراط الساعة متنوعة، بعضها يتعلق بالحياة الاجتماعية عند الناس، مثل لما يقول عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان يكرم الولد صديقه ويعق أباه، هذا يتعلق بأمر اجتماعي، أن يبدأ الواحد يكون مع أصدقائه ويجلس ويسافر ويروح ويجي ويأكل ويشرب بينما أباه يكون عاقا له. ولما قال عليه الصلاة والسلام ويكرم زوجته ويعق أمه، أيضا هذا أمر اجتماعي. فأنت لما يأتي واحد أو عجوز مثلا كبيرة في السن وتتصل بك وتشتكي، تقول مثلا ابني ما يتعامل معي معاملة جيدة ويكرم زوجته ويهيني ويسافر بزوجته ويجلس معها وأنا تاركني على جنب، فتقول في نفسك سبحان الله هذه من علامات الساعة. فيقول لك اللي معك يا أخي علامات الساعة هي أشياء دينية بحتة، يعني عن المساجد وعن الجهاد وعن كذا. تقول له حتى أشراط الساعة تكلمت على أمور اجتماعية، منها أشياء تتعلق بأشكال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام ويكثر فيهم السمن. طيب طبعا احنا سنتكلم في حلقة كاملة عن يكثر فيهم السمن، ايش اسباب وجود هذا السمن، لان احيانا يكون في شرط من اشراط الساعة وله اسباب تؤدي اليه، مثل تقارب الاسواق وتقارب الزمان كما سيأتي معنا. فهو يتكلم احيانا عن الاشكال التي تقع، منها اشياء في اشراط الساعة تتكلم عن طبيعة البناء، فقال عليه الصلاة والسلام مثلا انه في اخر الزمان وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء اللي هم سكان البوادي اصلا يتطاولون في البنيان. إذا لما تمر الآن بالأبراج الناطحات للسحاب، وكان في السابق يعني قبل مثلا 40 سنة لا تسمع بها إلا في أمريكا في نيويورك وفي غيرها ولندن، ثم الآن بدأت بلدان المسلمين وبلدان العرب يتطاولون في البنيان، وهو كان في السابق أصلا ربما يعني كان راعي غنم وليس عنده إلا خيمته ويتطاول بعمودها بس وارتفاعه، فإذا به الآن يتطاول في البنيان ويقول فلان كم البرج اللي عنده 150 دور، يعني كم وصل مثلا 800 متر. مع فشو التجارة. أحسن مع فشو التجارة أيضا وهو أمر يتعلق بالاقتصاد. يبدأ الناس يتطاولون فيه فهو شيء يتعلق بالبنيان. أي. إذا وجدنا مثلا أنه بنيان لا هذه أكيد علامة ساعة مثلا ما إحنا ماشيين في الطريق نقول هذه والله تجزم علامة ساعة أنه خلاص انتهينا هل تطبيقها فعلا؟ أحسنت أحسنت مروان هذا أيضا مسألة مهمة. هل نستطيع أننا نأخذ أشراط الساعة وننزلها على الواقع؟ في أبدأ أقول مثلا إذا ظهر دخان في السماء أقول هذا الدخان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا الدخان اللي جاء. هل تستطيع أنك تجزم بذلك؟ ولما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا عن من أشراط الساعة مثلا تطاول في البنيان مثلا ولا لما يقول يكثر السمن ولا زخرفة المساجد هل تستطيع أنك تجزم بشيء معين وتقول هذه العلامة هي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل ما تكلم بعضهم لما ظهر مثلا حرب أمريكا على طالبان وكان طالبان راياتهم سود ومكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ففي أحاديث تكلمت عن الرايات السود جاء في أحاديث وأن المهدي إذا خرج تنصره الرايات السود تقبل من جهة المشرق يعني من شرق مكة شرق مكة اللي هو العراق وأفغانستان وإيران هذا كل الشرق. فهل تستطيع أنك تقول إذا المقصود به المجاهدين اللي في أفغانستان هم الذين هم راياتهم سود؟ الجزم بهذا مع الأسف وقع فيه مجموعة ممن ألفوا في أشراط الساعة بل بدأ بعضهم أحيانا من شدة جزمة يمسك أحاديث أشراط الساعة ويقول مقصود به صدام حسين وهذا المقصود به بل الأعظم من ذلك في واحد ألف كتاب عن أشراط الساعة مع الأسف وكان يقول ومن الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة يوشك أن يخرج على الناس عاهرة اسمها أمريكا. الله والله العظيم هذا كتاب منشور بس ما ودي أقول اسمه حتى ما نعمل الدعاية يعني. فيقول حديث أبي هريرة وأن أبا هريرة حدث بهذا الحديث قبل وفاته خشية من كتمان العلم تأثما وأنه يخرج عليهم عاهرة اسمها أمريكا وأنها وبدأ يصف وش تسوي أمريكا هذا واضح أنه كذب. ولما أراد يتكلم أيضا في هذا الكتاب عن صدام رحمه الله قال في أثناء كلامه قال وإيش فيخرج رجل اسمه من الصدام ويفي أخيش الكلام هذا يعني حقيقة ينبغي الإنسان أنه لما يذكر مثل هالعبارات أو يريد أن ينزل الأحاديث على الواقع ألا يقع في مثل هذه الأخطاء. أصلا أنت لا تستطيع أنك تجزم أن هذا الحديث يريد به النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى تحديدا بالذات هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى احنا ما ندري عنه. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ضد ذلك. ذلك لما جلس بعض الصحابة فجاء إليه رجل وقال يا فلان خرج الدجال يقول فلم يلتفت إليه واستمر في درسه فقال سبحان الله أقول لك خرج الدجال يقول فلم يلتفت إليه قال فلم يلبث وقت وفزع الناس في المسجد وقاموا وصار في نوع من الضجة والاضطراب يقول فلم يلبث وقتا حتى أقبلوا إليه وقالوا إنما كانت كذبة غسال واحد غسال ملابس وجاب لهم الكذبة الدجال شوفوا واحد رأيته مر من هنا وصار الضجة عليه. فقيل لهذا الصحابي كيف يعني كنت آمنا وأنت تقول هذا يعني كذب ولا أصدقه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدجال لا يخرج حتى يخرج قبله علامات. شوف الفقه يا أخي أيضا. لذلك لا ينزل أشراط الساعة على الواقع إلا الإنسان الذي عنده معلومات شرعية يستطيع أن ينزل بها. أشراط الساعة التي وقعت وما هي التي لم تقع وكيف نستطيع أن نعرف أشراط الساعة التي هي كبرى أو صغرى هذا كلام مهم لكن سأذكره لكم ولكم أيضا وإلى أحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم. ذكرنا أن أشراط الساعة هي أنواع بعضها يكون قد وقع وبعضها أيضا لم يقع وذكرنا أيضا أن بعضها يتعلق بأمور اجتماعية أحيانا أمور أمنية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث عدي بن حاتم لما قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تسير من الحيرة في العراق حتى تأتي إلى مكة لا تخاف إلا الله. فشيوع الأمن بعدما يعني كان هذا أيضا أمر أمني أمر اقتصادي مثل ما قال عبد العزيز قبل شوي أنه تفشو التجارة. فشو التجارة أيضا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور اقتصادية يقول عليه الصلاة والسلام حتى حتى تعاون المرأة زوجها في التجارة. هذا حصل دكتور. وهذا حصل متى؟ في الأسهم. أي في الأسهم بدأ الواحد يطلع للشغل ويقول لحرمته هذا الباسورد حقي وهذا ادخلي وبيعي واشتري، ويجي له والله الأخت باعت مدري كم سهم في كذا وربحت كذا وصلحت كذا، حتى وقع ما وقع من سقوط الأسهم يعني. فالمرأة أيضا اشتغلت، ولم يكن مشهورا عندهم أن المرأة تعمل في التجارة. أشراط الساعة أيضا قسمها العلم إلى قسمين، منها قسم من الأشراط الصغرى ومنها أشراط كبرى. الأشراط الصغرى كثيرة، منهم طبعا هي تستطيع أنك تجمعها لما تقرأ الأحاديث وتبدأ تقسمها. يعني أنا لي كتاب اسمه نهاية العالم، جمعت فيه 131 علامة من علامات الصغرى، وبعضهم جمع 88 بعضهم بحسب قوة تتبعك الأحاديث. الأشراط الصغرى لا نستطيع أن نحدها بعدد، لأنها بمقدار تتبعك للأحاديث تبدأ تكتشف فعلا في أشراط أنا غفلت عنها وهي موجودة. الأشراط الكبرى أجمع أهل العلم على أنها 10 أشراط، اللي هي الدجال والدابة ونزول عيسى وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج الشمس من مشرقها يعني من مغربها إلى آخره. هي 10 أشراط من أشراط الساعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأشراط الأخرى هي الأشراط الصغرى. نحن حديثنا بإذن الله تعالى في هذا الجزء، الجزء الثاني، سيتعلق بقية الأشراط الصغرى، وبعض هذه الأشراط قد وقع كما ذكرت وبعضها لم يقع. لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة؟ يعني كان احنا ندري أشراط الساعة بتقع يعني. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا إنه في آخر الزمان تكثر الأسواق مثلا؟ لماذا يقول مثلا في آخر الزمان تفشو التجارة، تكثر الكتب غير القرآن؟ يبدأ الناس يعني ينشغلون بقراءة الكتب عن قراءة القرآن. ايش تتوقعون ايش الفائدة يا شباب من هذا؟ ها ابو مروان. زيادة الإيمان الشخصي شيخ، انه يعرف انه في نهاية، انه حصل كذا وحصل كذا، انه خلاص زيادة الإيمان، انه يقوي إيمانه بالأشراط الساعة الصغرى. يقوي إيمانه أيضا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ألست قلت قبل قليل أن احنا لما نمر على هالأبراج العالية وأن هذا يقول أنا بزود دورين حتى أكون أعلى من هذا، تقول يا أخي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتطاولون في البنيان، يتطاول. عجيب كلمة يتطاولون، مثل لما توقف لك يعني ولدين صغار أمامك وتقول الله شوف من اللي أطول، تلقى كل واحد يبدأ يمد نفسه حتى يفتخر أنني أنا أطول من الآخر. أحسنت، وصف بليغ له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر حتى نزداد يقينا أن الصادق هو، أنه ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ما يأتي به هكذا من رأيه المجرد. الله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام بكلام من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا أحد يقدر يدافع عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأول فائدة من برنامجنا أن احنا نزداد يقينا بكلام عليه الصلاة والسلام وبصدقه. لما نرى أي علامة من علامات، سواء تطورون في البنيان أو قول عليه الصلاة والسلام يكثر فيهم السمن، وإذا الآن يقال أن 70% من سكان العالم يشكون من البدانة، سواء عاد بدانة يعني قليلة أو بدانة كثيرة أو كذا حسب كتلة الجسم إلى آخره. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفشو التجارة، أن تتقارب الأسواق، فعلا لما تراها أمام عينك وتقول طيب من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل مثلا يكثر مثلا فيهم النخل مثلا؟ يعني إذا كانت المسألة كذا ضرب بالخيال لم يقل يكثر النخل، ولم يقل مثلا يكثر فيهم كذا، إنما ذكر أشياء معينة تراها بعينك فانه اللي واقعها. أبو عبد الله، بالنسبة للعلامات وزيادة الإيمان، قد يكون الإيمان عند الشخص المسلم، لكن طيب الشخص اللي اصلا مو مقتنع حتى بوجود الرسول وبرسالة الرسول والأشياء هذه، كيف تقنعه بهالعلامات اللي موجودة الآن؟ أحسنت. طبعا هذا أيضا هي نقطة ثانية نبهتنا عليها، أن من أشراط الساعة نكتشف معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخبار بالغيب. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام بعضها عملي، مثلا لما يضع يده في الإناء فينبع الماء من بين أصابع، أشياء عملية يرونها، وفي أشياء خبرية. من الأشياء الخبرية المعجزات الإخبار بالغيب، لما تقول يا أخي الإثبات أنه نبي، إنه يخبرنا بأشياء بتقع غيره ما يستطيع يفعل ذلك، وبالتالي هو نبي. فلما تأتي وتتكلم معه وتقول له شوف احنا عندنا كتب فيها أحاديث مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما ترى. لما يقول لك مثلا واحد كافر وقال لك يا أخي سبحان الله أنا جيت هالبلد قبل 20 سنة ما كان فيه لعمرتين ثلاث أبو أربع أدوار، الآن ما تلاحظ كل واحد يأتي عند مكتب هندسي ويقول أبغى أطول من عمارة فلان، فتقول له شوف صح أنت غير مسلم لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في كتابه وكذا وكذا. هذا مثل ما قال مرة الشيخ الزنداني، أنا زرته هو مهتم بما يتعلق بالإعجاز العلمي وغيره، فقلت لحدثني عن شيء من ذلك. فقال كنا مرة في جامعة الملك عبد العزيز قبل أظن قال لي 30 أو 35 سنة، فجاء رجل طبيب أمريكي وكان قد اكتشف اكتشافا يعرضه في مؤتمر بأن الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ موجودة في الجلد فقط، بحيث أنك لما تريد تخدره لا تخدر ما تحت الجلد، خدر الجلد بس. وبدأ يثبت هذا. يقول زنداني فقلت له هذا الكلام نعرفه قبل 1400 سنة، وهذا يفيدك لما تقول له أشراط الساعة عندنا من زمان ما ينطق عن الهواء. فقال هذاك يا أخي هذه بحث وأنا سجلت براءة اكتشاف، كيف عرفته من 1400 سنة؟ قال فقرأت عليه الآية قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيبدلهم ليذوقوا العذاب، لأن إذا احترق الجلد خلاص ما في أعصاب تحس. يقول وشرحتها له بالإنجليزي وتعجب وقال كيف، يقول وأريتها في المصحف المترجم، يقول ولدرجة أنه لما انتهى المؤتمر انتهى اللقاء ذاك رأيته وهو نازل يتحدث مع مجموعة ممرضات فلبينيات، يقول لهم أنت تعرفوا عربي وإنجليزي؟ فتقول الممرضات نعم، فيقول طيب الترجمة هذه صحيحة فعلا ولا هو جايبها من عنده؟ ويقول متلخبط. يقول حتى أيقنا وأعطيناها المصحف كاملا، فجاءنا بعد سنة وقد دخل في الإسلام وأسلم على يده 500 شخص. هذا حدثنا به الشيخ عبد المجيد الزنداني بنفسه. فالمقصود أن بهذه الأشراط هذه العلامات يوقنون أن هذا الرجل صادق يا أخي، وبالتالي يبدأ إذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام صدق بالإسلام تبعا لذلك. أبو مرواني شيخ، هل الأديان الأخرى غير الإسلام عندهم معتقد أنه راح يكون في نهاية عالم وراح يكون في قيامة وراح يكون في حلو؟ طبعا أما بالنسبة لدين النصرانية ودين اليهودية اللي هي الأديان السماوية فعندهم مثل ذلك، بل عندهم ما هو أدق من هذا. يعني عند مثلا اليهود معركة هرمجدون مثلا نهاية العالم، وهذه المعركة هي المعركة الحرب الكبرى دينية التي سيتحاربون فيها مع المسلمين، وهم يعتقدون أيضا اليهود بأنهم مغلوبون في هذه الحرب. ذلك الآن يزرعون الغرقد، بيجي الكلام معنا وبنعرض صور الغرقد أيضا إن شاء الله في أحد العلامات، ونتكلم كيف تقع الحرب هذه وإيش أسبابها وين موقعها الحرب. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي عجيب وصفها بالدقة كأنه يوصف بيت أبي بكر ولا بيت عمر، كأنه يراها بعينه. حتى إنه كان يقول تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. يقول الصحابي ووالله لم أكن أعلم أين الأردن يومئذ، يا الله. لأن كلمة الأردن ما كانت مشهورة، كان يسمون الشام. طبعا أنا بقي معي كلام كثير لكن يعني ساعة البرنامج قامت الآن وانتهى الوقت، الله يجزيكم خير يا شباب. عندنا الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الكلام على الأشراط واحدة واحدة. بارك الله فيكم أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتكلم الإنسان بشيء يتأكل به بعض. الآن يا جماعة الشخص الذي يشتغل في المحاماة أليس في الحقيقة يأكل بلسانه؟ لو أنه أبكم ما يتكلم ما استطاع أن يشتغل محاميا، إن كان كلامه في هذه الخطبة كلام باطل أو مدح وثناء للحكام بالباطل، فهذا نقول أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذنب يا سيادة الرئيس، ترى الناس ذبحهم الجوع يا سيادة الرئيس، أنت حسابك فيه كذا مليار والناس مش لاقين شيء يأكلونه.